حديث هزار بن صدو حشت ودوي عن سلمة بن الأكوع في السلمي رضي الله عنه قال خدج رازي بن يوجوتي غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات من 7 غزا الجلب غنبري الكريم عليه الصلاة والسلام وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات وأوجش الغنبري تنور تنصلافت خد السارن بيك أو الجلب داركبتن أزي داركتيم الجنهج توصف مرة علينا أبو بكر جارك أبو بكر أمري مبو ومرة علينا أسامة وجارك دي أسامة أمري مبو رضي الله عنهما خد شهر دك رازيبتن.